بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. من ذلك كله نفقه أن محبة الولد فطرة، يعني أمر فطر عليه الناس، فطر الناس عليه. وقد يعني الله يقول يهب لي من يشاء إناثا ويهب لي من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قد يعني يكون الرجل أو المرأة يعني لا يكون له ولد، طبعا هذا نوع من الابتلاء، لكن ذلك لا يمنع الأخذ بالأسباب، لأنهم إنما يطلبون شيئا مباحا. وقد يعني دلت تجربة على أن الإنسان لو قال في سجوده ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة في كل سجدة، في إحدى سجداته في صلاة النافلة، رجاء يرزق، لأن الله قال بعده فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أنه يرزق. ويعني ليس المقام مقام تفصيل، وربما قد يرى البعض إعلان هذا، لكن أنا وقفت على أكثر من 16 حالة قال أصحابه هذا الدعاء ومن الله عليهم بالذرية الصالحة، حتى قال لي أحدهم والله إنني قال الأطباء لي لا أمل البتة، سافرت إلى خارج البلاد. ثم لما بلغه هذا